بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجاوى. هدأة الليل البديع بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجاوى. بحنين للدموع بحنين للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي مثل أجسام الربيع. بحنين للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي. بحنين للدموع بحنين للدموع بعد بعادي واضطرابي. بحنين يا ذنوب العمر ما بي غير جمر وسقي. بحنين بعد بعدي واعتراضي. بحنين للإياب يا ذنوب العمر ما بي بحنين للدموع. في محارات الليالي طاب حبي وابتهالي نجمة الليل تعالي فاشهدي دمع الرجوع. في محارات الليالي طاب حبي وابتهالي نجمة الليل تعالي بحنين بحنين للإياب يا ذنوب.